باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المقدسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 4 يونيو 2004 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعي. بيسأل بيقول ده كاتب اسمه بيقول انا اسمي محمد سعد. اذا كان الله واحد فلماذا تقولون ان المسيح هو الله؟ ولماذا الله يكون في صورة او هيئة انسان؟ وكيف يموت وهو الله؟ وألم يستطع الله أن يغفر الخطايا دون أن يكون إنسان ويصلب ويموت؟ نمرة واحد بيقول إذا كان الله واحد فلماذا تقولون أن المسيح هو الله؟ ده الجزء الأولاني. قانون إيماننا بيقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. بالحقيقة نؤمن ايه؟ بإله واحد. احنا ما بنؤمنش بإلهين ولا ثلاثة، نؤمن بإله واحد. بيقول مرة ده في التوراة اني خلقنا الانسان على صورتنا او على شبهنا. خلقنا الانسان، خلقنا الانسان على صورتنا، ده لغة الجمع. وخلقنا الانسان على شبهنا، يعني ايه يا رب؟ هو الله له شبه ولا الله له صورة؟ لا، الله لا له شبه ولا صورة، ولا يحد لا بالزمان ولا بالمكان. امال ايه هي الصورة اللي خلق الانسان على صورتها؟ اقول لك يا حبيبي، ان كلمة الله او عقل الله الناطق، عقل الله الناطق صورته منذ الازل اللي هيتجسد عليها في ملء الزمان او في الوقت المعين اللي هو الكلمة المتجسد يسوع المسيح له كل المجد. صورة يسوع المسيح في ذهن الله، في عقل الله منذ الازل، منذ لا بداية. وده الكلمة، مش الكلمة المجردة، كلمة المنطوقة، لا، ده الكلمة الحي يسوع المسيح في عقل الله منذ لا بداية، منذ الأزل. ولما جه ملء الزمان والوقت المعين أو قبل كده، خلق آدم على نفس الصورة، خلق آدم على نفس الصورة. لما جه ملء الزمان والوقت المعين، جه الكلمة المتجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الله هو عقل ناطق واحد، الله هو نطق العاقل واحد. النطق أزلي من أزلية الله، والعقل أزلي من أزلية الله، ولا انفصال بين الاثنين. في ملء الزمان في الوقت المعين الله ظهر في صورة إنسان بلا خطية، بلا خطية. وبعدين أنت بتقول إزاي يكون في صورة أو هيئة إنسان؟ أقول لك يا حبيبي، الله ظهر لأبينا إبراهيم في صورة ملاك، ظهر لأبينا يعقوب، وذي التوراة بتقول كده العهد القديم، ظهر لأبينا يعقوب في صورة راجل وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ظهر لأبينا موسى في صورة إيه؟ نار في عليقة. على مدى الأزمان كان الله بيدرب عقل الإنسان على الظهور العجيب، الظهور العجيب، لغاية ما جه ملء الزمان والله في ظهر في صورة مين؟ الإنسان يسوع المسيح اللي بلا خطية. عشان كده يمكن معلمنا بولس يكتب للعبرانيين ويكتب للمضالين والعقلانيين، مضادين والعقلانيين، يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه. يبقى في الابن المبارك يسوع المسيح، مش الابن يعني ربنا اتجوز وخلف، الابن يعني الكلمة اللي ظهر في الجسد، كلمنا في ابنه، كلمنا في ابنه. والابن المتجسد ده هو طريق الخلاص، هو اللي ردنا الى الله وقال انا هو الطريق، هو اللي ادخلنا مرة اخرى الى الاقداس. عشان كده يقول انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. ومن غيره ما فيش باب، ومن غيره ما فيش طريق، ومن غيره ما فيش خلاص، لان هو اللي وقف بيننا وبين الله، هو اللي ردنا الى احضان الحب والخلاص، هو الابن الكلمة المتجسد يسوع المسيح. وبعدين انت بتقول كيف يموت وهو الله؟ الله لا يموت، له وحده عدم الموت، لكن لما اخذ صورة انسان اخذ صورة انسان عشان يقبل الموت. ونقول ذاق الموت بالجسد، وليه يقبل الموت؟ خد صورة انسان يقبل الموت ليه؟ لان كلنا لما ابونا ادم الاول اخطأ اجرة الخطية ايه؟ موت. فكلنا مولودين تحت حكم الموت، كلنا مولودين تحت حكم الموت، لكن ربنا لا عايز يموتك ولا يموتني، ده موت ابدي. عشان كده ابن المبارك الكلمة المتجسد جه عشان ياخد موتك، ولما تؤمن به يعطي لك حياة. من يؤمن بالابن فله ايه؟ فله حياة. فيبقى ربنا مش هو اللي مات، لان الله لا يموت، لكن اخذ صورة انسان بلا خطية عشان يقبل الموت ويتمم عدل الله، وبموته يعطينا حياة، بموته يعطينا ايه؟ حياة. لما بنقول المسيح له كل المجد هو وحده الحي، كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته موت الموت، بموته امات الموت، موتي وموتك وموتك موته على الصليب واعطانا حياة. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. وبعدين في الاخر بتقول الم يستطع الله ان يغفر الخطايا دون ان يكون انسان ويصلب ويموت؟ هل انت مشير لربنا ولا احكم من ربنا؟ هو ده رسم تدبير ربنا للخلاص. عجبك اهلا وسهلا، مش عجبك انت حر، وربنا وضع فيك عقل وارادة تختار، وقال وضعت قدامك طريق الحياة وطريق الموت فاختار طريق الحياة. وانا اقول ربنا قال وضعت قدامك طريق المحبة وطريق البغضة فاختار طريق المحبة، وضعت قدامك طريق الاتضاع وطريق الكبرياء فاختار طريق الاتضاع، وضعت قدامك طريق العفة والقداسة، وضعت قدامك طريق الجسد والنجاسة فاختار طريق العفة والقداسة، إلى آخره من الكلام ده. طريق الرجاء وطريق التعب واليأس والدموع. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل الطالبين صلاة، وعلى الأخص أولادنا وبناتنا اللي بيمتحنوا. من بعض الترانيم: يا غافر الخطايا يا مانح العطايا، زين الكنيسة ولتكن بك قديسة واجعلها في ملء الروح. ترنيمة 244: سلاما اترك لكم سلاما اعطيكم. من اللي قال كده؟ ده رب المجد. لا ترهب قلوبكم روحي يعزيكم، ما احلى كلامك، امنحنا سلامك يا غافر الخطايا. مثل ما طلب داود طلب ايه؟ قال اعطي عبدك قوتك. وايه الترنيمة اللي بتقول قويني يا يسوع قويني؟ هات الودة هنا باسم يسوع المسيح الناصر تخرس. لا سيبه وقفه، سيبه باسم يسوع المسيح الناصر تيجي هنا، سيبه. ابعد عنه انت، ابعد عنه، سيبه وابعد عنه. يا غافر الخطايا يا مانح العطايا، يا غافر الخطايا يا مانح، زين الكنيسة ولتكن بك قديسة، زين الكنيسة ولتكن بك قديسة واجعلها في ملء الروح. سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم، لا ترهب قلوبكم روحي يعزيكم، ما احلى كلامك امنحنا سلامك، ما احلى كلامك امنحنا سلامك يا غافر الخطايا يا مانح العطايا، يا غافر الخطايا يا مانح العطايا، زين الكنيسة ولتكن بك قديسة، زين الكنيسة ولتكن بك قديسة، اجعلها في ملء الروح مثل ما طلب داود، اعطي عبدك قوتك، اعطي حسب الوعود للكان تقويته مثل ما طالب داود أعطي عبدك قوتك أعطي حسب الوعود أعطي للكان قوته افتح لنا قوة وامنحنا القوة افتح لنا قوة وامنحنا القوة يا غافر العطايا يا مانح العطايا يا غافر الخطايا يا مانح العطايا زين الكنيسة ولتكن بك قديسة زين الكنيسة ولتكن بك قديسة اجعلها في ملئنا أويني يا يسوع أويني. ترنيمة كام ترنيمة كام يا أجمل هدية من السماوات يلي اسمك غالي نور عليا يلي اسمك غالي عليا نور لعليا يا يمكن أنا داخل كنعان أويني يا يسوع أويني خدني من إيدي وديني أويني يا يسوع أويني خدني من إيدي وديني عايز ادخل كنعان انا داخل كنعان من يقدر يخطفني من يد الاله اللي كتب اسمي في سفر الحياة مهما تعمل ويا جنودك مش ممكن تظلم أقصدك مهما تعمل ويا جنودك مش ممكن تظلم أقصدك عايز أدخل كنعان أنا داخل كنعان أويني يا يسوع أويني خدني من إيدي وديني أويني يا يسوع أويني خدني من إيدي وديني عايز أدخل كنعان أنا داخل عايز أدخل وأجاهد وحميل الصليب وأبشر الخاطئ بخلاص الحبيب وأنادي زي السمرية تعالوا انظروا المسيح وأنادي زي السمرية تعالوا انظروا المسيح رب السماء وات رب السماء وتأويني يا يسوع أويني خذني من إيدي وديني أويني يا يسوع أويني خذني من إيدي وديني عايز أدخل كنعان أنا داخل كنعان بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا بنتكلم من كام يوم كده عن حياتنا وغربتنا في العالم، وايه هي الحياة اللي ليها طعم وليها معنى، ليها طعم وليها معنى. شاول الطرسوسي كان انسان عظيم في بلده وفي وسط اهله وناسه، كان من الاكابر، متعلم عند المعلم اللي علم الاكابر، يقول عند قدمي غملائين، فريسي من الفريسيين، عضو مجلس سنريكان كان، لكن ما كانلوش ذكرى الا لما ايه، لما اسمه اقترن باسم يسوع المسيح. واقول باختصار ان حياة الانسان ملهاش معنى ولا طعم من غير المسيح، وبالمسيح يسوع يبقى لها معنى ويبقى لها طعم، يبقى لها معنى ويبقى لها طعم. يبقى الانسان شديد وقوي، شديد وقوي، بس مش قوي طولة لسان ولا طولة ذراع ولا سلاح ولا عزوة، لا لا لا لا لا، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، انا ليا وطن تاني. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه، انا ليا وطن تاني. واقول الحياة المسيحية شجاعة وقوة. قال مرة الروح القدس بيقول اسهروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا تقوا، ده بيقول للرجالة والستات كونوا رجالا تقوا، يعني خليك ايه انت، خليك ايه راجل، خليك راجل، يعني ايه يعني شجاعة، بي بريف، خليك شجاعة، كونوا رجالا تقوا، تقوا يعني المسيحي انسان ايه، شديد وقوي. معلمنا بولس صلى مرة وقال لكي يعطيكم بحسب غنى مجده ان تتأيدوا بقوة بروحه في الانسان الباطن، ان تتأيدوا بقوة بروحه، يبقى بالروح القدس في الانسان الباطن. يبقى القوة جاية منين؟ من الروح القدس. يبقى قوة روحانية، مش قوة شكل، مش قوة شباط، بس يقول لك فلان بيشابط التاني، مش قوة دراع ولا طولة لسان، لا، ده قوة ربانية بروحه في الانسان الباطن، يؤيدكم بقوة بروحه في الانسان الباطن. عشان كده رب المجد يسوع قبل يوم الخمسين او يوم خميس الصعود قال لهم ايه، انا ارسل لكم موعد ايه، ابي، فاقيموا في مدينة اورشليم، يعني خليكوا هنا الى ان تلبسوا قوة من الاعالي، الى ان تلبسوا، يعني خليكوا قاعدين هنا. وقعدوا يصلوا من يوم الخميس لغاية يوم حد العنصرة 10 ايام، لغاية ما حل عليهم روح القوة، حل عليهم ايه، روح القوة. عشان كده احنا رنمنا عدد دلوقتي، قلنا في الترنيمة مثل ما طلب داود، طلب داود، داود قال ايه، بيكلم ربنا في مزمور 86 بيقول التفت الي وارحمني، اعطي عبدك قوتك وخلص ابن امتك، اعطي عبدك قوة. شوف احنا رنمنا دلوقتي وقلنا ايه، قلنا قويني يا يسوع قويني احنا غلابة، لكن ابونا داود العظيم يقول له ايه، قوله معايا اعطي عبدك ايه قوتك، اعطي عبدك ايه، يعني انا عايز قوتك يا رب عشان ابقى انسان شديد. كونوا رجالا تقوى، رجال يعني شجعان في الروح، شجعان في الروح، كونوا رجالا تقوى. وبعدين معلمنا بولس بيكتب بيقول مش انتوا، بيكتب لكورنثوس كده، كانت الكنيسة دي اتملت مواهب، فبيقول هكذا اذ انكم غيورون للمواهب الروحية، المواهب غيورون يعني كلكم عنده غيرة، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد. يعني ايه يا رب؟ يعني زين الكنيسة بإيه؟ بالمواهب الروحية، ولتكن بك قديسة، وتبقى كنيسة تقية ومليانة بمخافة ربنا. زين الكنيسة، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة. أبونا داود يقول أعطي عبدك قوتك، معلمنا بولس يصلي لأجلنا، من غنى مجد الرب أن تتأيدوا بقوة بروحي في الإنسان الباطن. اعطي عبدك قوتك. شوف احنا بزواتنا مش هنقدر نعبر الغربة بسلام، شيطان يلعب بينا الكورة، يلعب بينا الكورة، لكن ايدنا في ايد سيدنا، ايدنا في ايده، هنقدر نعبر بسلام ويكون لنا قوته، ونقول مع ابونا داود اعطي عبدك ايه قوتك. وده عنوان الكلمة اللي حيديها لنا ربنا النهاردة، اعطي عبدك ايه قوتك. طبعا القوة دي بالخاصة معلمنا بولس يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي ايه يقويني، يعني القوة دي تعمل معايا كل شيء، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ايه ده؟ لكن احنا بنعمة ربنا هنختار حاجتين او ثلاثة. نمرة واحد هقول قوة للقتال، قوة للحرب، وعشان ما حدش مخه يروح للسيف والرمح والبندقية، حربنا مش حرب سيف ولا بندقية، وقتالنا مش مع ادميين، ما قتالنا مع مين؟ مع الشياطين. عشان كده بنقول يا ربي اعطيني قوة للقتال. قوة ايه للقتال؟ شوف المزمور يتكلم ويقول ايه، لانه من هو اله غير الرب، ومن هو صخرة سوى الهنا، الاله الذي يمنطقني بالقوة. يمنطقني يعني ايه؟ يمنطقني يعني ايه؟ يحزمني. الاله الذي يمنطقني بالقوة ويصير فريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالأيل وعلى مرتفعات يقيمني، الذي يعلم يدي القتال. واليدين هنا رمز العمل، يعني علمني الحرب، يعلمني النصرة، وازاي ادوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، الذي يعلم يدي القتال، فتحنى بذراعي قوس من نحاس، تحنى بذراعي قوس من نحاس، يعلم يدي القتال. يعني انا وانت وانت احنا ناس غلابة، ما نقدرش اطلاقا نحارب ابليس، ما نقدرش ابدا، لكن بالمسيح يسوع وبقوته وشدة قوته اعطانا سلطان ايه؟ ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. الشيطان فنان في الحرب، الشيطان فنان في الحرب. لا كده هتعمل لنا ربكة في الاجتماع انت، لا بهدوء، صرف بهدوء انت. قوة للقتال، عشان كده صلى المرنم مرة وقال خاصم يا ربي مخاصمية، قاتل مقاتلية، يعني حارب حربي، حارب حربي، خاصم مخاصمية. احنا لينا خصومة مع الشيطان، ملناش خصومة مع إنسان. وانهض الى معونتي واشرع رمحا وصد تلقاء مطاردية. قل لنفسي خلاصك انا، قل لنفسي قل قوة للقتال. يمنطقني بالقوة، يمنطقني بالقوة. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. الشيطان عمال يجول ملتمسا من يبتلع كأحس كأسد. مين يقدر يغلبه من بني البشر؟ لا يمكن. ده بيتسيد على جموع البشر، بيتسيد ويبقى سيده، يقول له انا سيدك، انا سيدك، ويقول للست انا سيدك، ويسموهم اسياد. لكن احنا بنعمة ربنا وقوة يسوع المسيح الشيطان فين؟ اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. نشكر الله، يعظم انتصارنا بالذي احبنا يسوع الفادي الامين من صلب لاجلنا. يا عظم انتصارنا بالذي احبنا، يا عظم انتصارنا بالذي احبنا يسوع الفادي الامين من صلب لاجلنا. يسوع الفادي الامين من صلب لاجلنا. وفي مزمور 22 بنلاقي نبوات عن رب المجد يسوع، اللي في اوله قال الهي الهي ايه لماذا تركتني. هو كانسان كان بيصلي وبيقول اما انت يا رب فلا تبعد عني. شوف الكلمة الجبارة دي، يقول يا قوتي اسرع الى نصرتي، يا قوتي اسرع الى نصر. انت قوتي يا رب، ده مش قوة دراعي ولا عزوة ولا جهوة ولا سلطان في العالم ولا جسد، لكن يا قوتي اسرع ايه الى نصرتي. احفظ الكلمة دي، نحفظها كلنا. يا قوتي اسرع الى نصرتي، اكتبوها احفظوها. يا قوتي اسرع الى نصرتي، كلمة قالها الانسان يسوع المسيح. صلى في حال بشريته، في حال بشريته صلى قبل الصليب يا قوتي اسرع الى نصرتي. وبعدين بيرنم المرنم في مزمور تاني لما الرب نجاه واداله قوة ونصرة، قال فدى بسلام النفس من قتال علي لانهم بكثرة كانوا حوله. بكثرة كان فدى بسلام النفس من قتال علي لانهم بكثرة كانوا حوله. مهما اجتمعت الشياطين ضدك وضدك، لكن الهك وعده ان هو سر النصرة، سر القوة، سر الغلبة، سر الغلبة. ويقول مرة تانية يا رب السيد قوة خلاصي، ظللت رأسي في يوم القتال. الله، ظللت رأسي في يوم القتال. ضمضل علي يا مسيج حولي ومعايا في ضيق. يا مسيج حولي بيقول ايه؟ بيقول يا مسيج حولي، ها؟ يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا مسيج حولي ومعايا في ضيقي. تستاهل اغنيلك، تستاهل اغنيلك. يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغني واعترف بجميلك. اغني انت فيا واملأ نفسي رتيلك، اغني انت في يا وملان بتراتينك غنيت الهنا اغني انا غنيت الهنا اغنيها انا الرب شل عني شل كل عنا الرب شل عني شل كل عنا تستاهل اغنينا واعترف بجمالك تستاهل اغنينا واعترف بجمالك اغني انت في يا وملان بتراتينك اغني انت في يا وملان بتراتينك قوة للقتال ونمرة اتنين قوة للشفاء قوة للشفاء يقول مرة لما كان رب المجد يسوع بيكلم الفريسين وكتبة الناموس ويقول الكتاب كانت قوة الرب لشفائهم كانت قوة الرب ايه لشفائهم كانت قوة الرب لشفائهم دعا التلاميذ تلاميذه الاثناشر واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض وارسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى قال لهم روحوا كرزوا بملكوت الله واشفوا ايه اشفوا المرضى وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتى ده ربنا قال لاولاده يمكن واحد يقول طب ده الرسل اقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا ايه وبعدين لما طلعوا الاباء الرسل لما خرجوا وكرزوا كانوا بيشفوا امراض في كل موضع يقول الكتاب لما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع يشفون في كل موضع شوف احنا بنقول زين الكنيسة بالمواهب وبيقول اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا من المواهب اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا الكنيسة ما فيهاش عضو خامل فش واحد نايم مرنخ فيها رجال اقوياء شجعان شداد مزينين ومجملين بالمواهب مجملين ايه بالمواهب فبيقولوا اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة سادتنا الاباء الرسل لما طلع ابونا بطرس يوحنا من السجن كانوا عشان الاعرج من بطن امه وطلعوا قبل ما يطلقوهم قالوا لهم ما تتكلموش اطلاقا باسم يسوع تتكلموش وبعدين راحوا للاباء الرسل واجتمعوا وابتدوا يصلوا رفعوا صلاه قالوا ايه في الصلوة المبار قد ايه بحب الصلوة دي يقول ايه صلوا كلهم رفعوا صلاه والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات ومعجزات باسم فتاك القدوس يسوع ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس ايه العظمة دي هي دي المسيحية هي دي الكنيسة هي دي الكنيسة امنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء والمجد ليك وحدك انت صاحب المجد حتى لو اقمنا موتى احنا شوية تراب مش هنقدر نزيد عن شوية تراب واغني واقول انا التراب افتكر يا نفسي بقناك تاهل انك تتجسد علشاني ما انا استاهل انك تتجسد علشاني وانت بجلالك تشبه انساني وانت بجلالك تشبه انساني وانت وتقرب عشتي وتقرب عشتي وتقرب عشتي وتقرب عشتي من الأمين يمكن نسيت أنا مين من أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب يفتكر يا نفسي أنا التراب وياك تنسي أنا التراب يفتكر أنا التراب وياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي. والله له كل المجد أعطى كل إنسان إنه يتجمل بالمواهب. يقول في رسالة كورنثوس لكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. أنواع مواهب موجودة وأنواع خدم موجودة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. يعني لكل إنسان. احنا اتكلمنا عن سادتنا الآباء الرسل لكن كل انسان ممكن الله يجمله بموهبة ايه؟ شفاء. وجه في بشارة معلمنا مرقس في ختامها وقال هذه الايات تتبع ايه؟ الايات يعني ايه؟ المعجزات. هذه المعجزات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي يتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون يشفوا يعني يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. يبقى ما فيش مؤمن قاعد ياكل عيش لا مؤمن يعني شغال مع ربنا شغال والايام حتعدي الايام حتعدي بدل ما انت مهتم جدا بالعالم والامور اللي في العالم وهيئة هذا العالم تزول اهتم جدا بامور ربنا والامور المختصة بملكوت الله. من النهاردة قل له شغلني عندك جملني بالمواهب يا رب عايز اشتغل معاه عايز حياتي كلها طعم عايز حياتي كلها معنى. عارف لو ربحت العالم كله كنوز الارض من غير المسيح من غير الشغل معاه من غير الحياة التقية حياتك ملهاش معنى حياتك ملهاش معنى. قلنا نمرة واحد قوة لايه؟ للقتال. نمرة اتنين قوة لايه؟ قوة لايه؟ قولوا معايا قوة لايه؟ للشفاء. نمرة ثلاثة قوة للشهادة. وده الشيء المهم. انا اخترت الثلاثة دول بنعمة ربنا لأهميتهم لكن قلت استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يعني قوة الروح القدس ممكن تخليني اعمل اي شيء يمجد اسمه. يمجد القوة للشهادة له يا مسيحي بالع لسانك وله مسيحي ما بيجيش على لسانك له مسيحك ما بيجيش على لسانك له بتنكر لاهوته بتنكر لاهوته لان ما نلتش قوة للشهادة. قال رب المجد يسوع قبل الصعود قال للتلاميذ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليك ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. طب ما روح الله فينا وساكن فينا أمال فين القوة؟ انت مبددها بخطايا بمحبتك للعالم لان محبة العالم عداوة لله بمحبتك لذاتك. عشان كده الكلمة ميتة على شفايفك مبدد القوة مش باينة في حياتك لان مسيحك مش باين في حياتك. تتنالون قوة. يقول عن سادتنا الأباء الرسل بقوة عظيمة، كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة يسوع المسيح، لأنهم شهود عيان وإحنا شهود عيان. كل يوم بنقول بموتك يا رب، آمين آمين آمين، بنقول إيه؟ آمين آمين آمين بموتك يا رب نباشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى سماواتنا تهارب. نباركك نشكرك يا ونتضرع إليك يا إلهنا. أوعى العالم الهيك، الوقت حيمر بسرعة. كلمه انت قاعد دلوقتي في مكانك، وانت قاعدة في مكانك، مفتدين الوقت لان الايام شريرة. قل له عوض لي السنين اللي اكلها الجراد، شغلني عندك من الليلادي. امين. اطلب من قلبك واطلبي من قلبك وتقدم له، حط ايدك في ايده، قل له استلمني من جديد، غيرني والمس قلبي. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد. غالي يسوع غالي، ده كنز ورث مالي، لما خدمه انا للجزا لما يجي تاني، لما يجي تاني. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجهاد. بقوة عظيمة كان سادتنا الأباء الرسل يؤدون الشهادة، وأي إنسان يطلب قوة الله يدينه، ويطلب زيادة يدينه. معلمنا بولس كان إنسان محب لربنا، وكان عنده غيرة لمجد الله، بس كانت غيرة ليست حسب المعرفة، السكة كانت مغلوطة. عشان كده ربنا جاله في السكة وقال له هات إيدك، سكة من هنا سكة من هنا، وابتدى بقوة. لكن يقول الكتاب اما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح. ما انت كنت ضده، كنت مجدف ومضطهد ومفتري واضطهدت كنيسة الله باتلاف، قال كنت، لكن اتقابلت معاه والنعمة لمست قلبي والقشور نزلت من عيني، عمل بصيرة وعناية اتفتحت وعرفته، عرفت المخلص، عرفت المخلص. كنت غايب في الدنيا، شهواتي واخداني، كبريائي واخدني، اهتماماتي الذاتية واخداني، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص. عرفته واسمه يسوع. فجه اتكلم مرة، شوفوا الكلام بقى بيقول، وكلامي وكرازتي، يعني هو داير يكرز وداير يبشر، بيقول وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. يعني ايه؟ يعني في انسان يتكلم كلام حلو بس كلام بشري، كلام بشري ناس تعجب بيه لكن ما فيهوش مسحة، فيهوش خلاص، ما فيهوش مناخيص. اما الناس تطلع تقول يا سلام، اما دمه خفيف وكلامه يا سلام، واعتري كل الفكر اتجه ناحية مين؟ صاحب الدم الخفيف. تفين المسيح يا ابني؟ ده كلام فيه حكمة وكلام فيه اقناع ومنطقي ومن كل اتجاه بيتكلم، لكن فين المسيح؟ فين الخلاص؟ فين القوة؟ معلمنا بولس كان حكيم كده ومتعلم عند قدمين، لكن قال سبت كل ده، سبت كل ده وسبت نفسي لروح الله القدوس. كلامي وكرازتي لم يكون بحكمة او بكلام الانسان، بكلام الحكمة الانسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. مش انا اللي بتكلم، لستم انتم المتكلمين. ده انسان مليان، انسان مليان. اعطيكم فما وحكمة. اول ما ينطق، ينطق باسم مين؟ باسم المسيح. وبيتكلم عن ايه؟ عن الخلاص. وتلاقي كل يوم زي ما بيقول الكتاب، كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون. كل يوم. وهل كلمة كل يوم دي انتهت؟ لا، ما انتهتش. كل يوم لابد يضم للكنيسة الذين يخلصون. روح الله اللي عمل في اول يوم هو روح الله اللي بيعمل في كل يوم، وهو روح الله اللي هيعمل الى اليوم الاخير، الى اليوم الاخير. كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون. كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. ليه؟ لكي لا يكون ايمانكم بحكمة الناس، بل بقوة الله. بقوة الله. روح القوة بيتكلم، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. فبيتكلم مرة معلمنا بطرس، شوفوا الخادم ايه نوعية الخادم، بيقول ان كان يتكلم احد فكأقوال الله. يعني واحد بيتكلم، واحد بيوعظ، واحد بيخدم، فكأقوال الله. يعني مين اللي بيتكلم على لسانه؟ ربنا. فكأقوال الله. وان كان احد يخدم فكأنه من قوة يمنحها الله. أدار الخدمة مش شطارة ولا اقتحام. واحد يقحم نفسه على الخدمة ولسه ما قراش الكتاب وبيغلط ويتكلم عن الروح القدس بالمؤنث. طب يا ابني هتودي كلامك فين؟ جايب منين الكلام ده؟ كان احد يخدم فكأنه من قوة يمنح الله. يعني قبل ما تخدم تاخد قوة من ربنا، قوة من الروح القدس، كأنه من قوة يمنح الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين. امين. قوة للشهادة. اقول في الاخر، اقول في الاخر ان الغرض من عمرنا، من وجودنا هنا، الغرض من وجودنا هنا ولما حنمشي ونوصل السماء ونسمع السؤال اعطي حساب وكالتك، ربنا مش هيسألنا عن اي شيء الا عن خلاصنا وخلاص اللي خلصناهم. وادي الوكالة. يعني انت كرب بيت، ربنا هيسألك عن خلاصك، طبعا هتكون خلصت ووصلت السماء، وعن خلاص بيتك، مراتك اللي بتتخانق معاها، واولادك اللي ما كنتش قدوة قدامهم، وعيالك اللي كنت امينة معاهم، كنت طيبة وحنينة معاهم. شمعنا طب الستات يعني؟ لا، هو المفروض كلنا نكون كده، كلنا نكون قدوة. زي ما بيقول الكتاب كن قدوة للمؤمنين. علمت ابنك الحياة المسيحية الحقيقية، من صغره طلعت راجل شجاع في الايمان ثابت على الضرب، طلعت بيتك، كنت معينة لرجلك وزوجك، كنت مثل وقدوة لاولادك وبناتك، كنت ريحة حلوة، ريحة حلوة، الناس بيقولوا عليك ايه. كنا نعرف انسانة الله ينيح نفسها في زمانها كان الكل يقول عليها قديس، الكل. وبعدين زرعت زرعة مبروكة جدا في عيالها، زرعة مبروكة طبعا، من ثمرك تحصن، من ثمرك ايه تحصن. فرق كبير بين انسان يزرع زرعة مرة ويزرع خصوم حتى بين اولاده، يزرع خصومات بين اولاده، وبين انسان تاني يزرع المحبة اينما وجد، اينما وجد. احنا موجودين في الدنيا شهود، وقال انتم شهودي يقول الرب. وملناش وظيفة تاني، ملناش وظيفة تاني. قل له اديني قوة للشهادة النهاردة، امين. اديني قوة للشهادة النهاردة، امين. اديني قوة للشهادة النهاردة، امين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. قوتك، اعطي عبدك قوتك، اعطي عبدك قوتك. اصرخ للرب، واصرخي للرب، اعطي مثل ما طلب داود، اعطي عبدك قوتك، اعطي للكنيسة قوتك، ولينا احنا الضعاف قوتك. سيج حولنا لكي لا يغلبنا العدو، اطلبوا حماية من الله ضد محاربات عدو الخير، ضد محاربات عدو الخير. قولوا اويني يا يسوع، اويني، خدني من ايدي وديني، عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان. اويني يا يسوع، اويني، خدني من ايدي وديني، اويني يا يسوع، اويني، خدني من ايدي وديني، عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان، عايز ادخل واجاهد واحمل الصليب، وانا الشعر القاطي بخلاص الحبيب، وانادي زي السمرية، تعالوا انظروا المسيا، وانادي زي السمرية، تعالوا انظروا المسيا، عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان. اويني يا يسوع، اويني، خدني من ايدي وديني، اويني يا يسوع، اويني، خدني من ايدي وديني، عايز ادخل كنعان، انا داخل كنعان. اطلب قل له منطقني بقوة للقتال يا رب ضد الشياطين، واسرع يا قوتي، اسرع الى نصرتي. قل له اديني نعمة في عينيك عشان اغلب يا رب، عشان انتصر، ادوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو زي ما وعدت. قل له اديني قوة للشهادة، قوة للشهادة يا رب، اكون شاهد بحياتي وسلوكي، اكون شاهد بامانتي بتقواي، حل انت فيا بالايمان، املك علي، سود على حياتي، ساعدني اقول مع عبدك احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. اديني نعمة في عينيك. سامحنا، اغفر خطايانا، اعطي لي اسمك مجدا، وحدك مستحق كل كرامة وكل مجد. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا. الكناية يا سوء عيون ابتساركات مليانة بالدموع عيون ابتساركات مليانة بالدموع. بنشكرك كتير يا صاحب الفضل في خلاصنا، بنشكرك كتير لانك ماشي معانا مشددنا ومقوينا، اتكلنا عليك يا رب. الذين هم في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم، عين جهادنا اسندنا بقوتك، عزينا بروحك، مهد لينا الطريق، وعدت تسير قدامنا، وعدت تحارب حروبنا، وعدت بالنصرة كرامة ومجد ليك. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.